سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل تصح صلاة المسبل وهل هي مفرعة على المسألة الخلافية؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ سابقكم الله. المسبل صلاته صحيحة، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن المسبل صلاته صحيحة ولا يلزم بإعادة الصلاة. وأما حديث لا يقبل الله صلاة مسبل فهو حديث متكلم في سنده، ولكن على فرض صحته فإن القبول غير الصحة، وهناك شيء يسمى الصحة بمعنى أنه لا يطالب بالإعادة مرة ثانية. فإذا وقعت العبادة على صفتها المعتبرة وصورتها المجزئة حكم بالصحة ولا يلزم بالإعادة. وأما القبول فهو مرتبة فوق الصحة، فليس فكل صلاة مقبولة صحيحة، وليست كل صلاة صحيحة مقبولة. فقد يصلي الإنسان صلاة كاملة الأركان كاملة الشروط ولا يتقبل الله صلاته، نسأل الله السلامة والعافية، لذنب بينه وبين الله، وقد تكون طعمة من الحرام يطعمها في حال بينه وبين قبول عبادته. فالقبول مرتبة فوق مرتبة الصحة، وكون الإنسان مسبلا في ثوبه فإن هذا عليه وزره وعليه إثمه، وإلا إذا كان يتأول قول من يقول إنه يختص الحكم في جر الثوب بالخيلاء، فإنه وتأويله. وإن كان الصحيح أن الحكم يشمل من جر خيلاء ومن لم يجر خيلاء، لا يجوز لأحد أن يرخي ثوبه دون الكعبين لظاهر قوله ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه فالوعيد بنفي النظر غير الحديث الذي معنا، فإن نفي النظر عقوبة زائدة، وهي عقوبة شديدة، وهي من أغلظ العقوبات، وهي نفي النظر في عرصات يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء وكبرا، فإذا كان جره خيلاء فإن الوعيد بعدم النظر، نسأل الله السلامة والعافية. أما لو أسبل وجر ثوبه بدون خيلاء ولم يقصد خيلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فهذا يعذب في الموضع الذي عصى الله به وهو أسفل الكعبين فيصلى بنار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لأن من عصى الله بعضو عذبه الله في ذلك العضو، ولذلك قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجعل هذا المال الذي أكل بالحرام وتمتع صاحبه بشهوة الأكل جعله يصلى والعياذ بالله النار، كأنه يقذف في جوفه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنه الأثر الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا من باب العقوبة بالمعصية في العضو. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فإنهم لما عصوا الله وتركوا الواجب عليهم من غسل الأعقاب عذبوا بهذا العذاب. فكونه ما أسفل الكعبين هذا القدر اليسير الذي عصي الله عز وجل وأرخى إزارة أو رداء تحت الكعبين هذا يصلى به والعياذ بالله بالنار. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في ضحضاح من النار، وفي رواية يكون له نعلين من نار كما في أبي طالب يغلي بهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يغلي دماغه من نار جهنم لو أنه فقط أعطي النعلين من النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يستهين الإنسان بهذا ولا يظن أن هذا القدر اليسير إذا صلي بنار جهنم أنه يسير، بل هو شديد وعسير وعظيم. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر إنك لست ممن يجره خيلاء، فحديث أبي بكر ينبغي أن يفهمه الإنسان باللسان الذي ورد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهد. فأولا قال أحد الشقين ولم يقل كل الإزار، وهذا كما تعلمون في الفوط ونحوها والأزر التي تكون في الحج والعمرة لأنهم كانوا في القديم يلبسونها، فأحد شقي الإزار هذا الذي يسمى الإزار، فتعرفون أن الإنسان يربط هذا الإزار، فربما أثناء الحديث أو أثناء الجلوس ربما سهى عنه فسقط، فليس هناك قصد، ولم يرخي أبو بكر قصدا رضي الله عنه وارضاه، الحديث ليس له أي علاقة بإرخاء الثوب مع العلم به والقصد لذلك، صلى الله عليه وسلم والعافية. أبو بكر أرفع وأبعد من أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، كما شهد الله عز وجل له من فوق سبع سماوات وزكاه وفضله رضي الله عنه وارضاه. فأحد شقيه يعني أنه ربما سقط بسبب الجلوس، كانوا يركبون على الدواب وكانوا ينزلون، فهذا الركوب والنزول واختلاف الحالات يوجد تفلت كما تلاحظون في حال الحج والعمرة، فإن الإنسان مع المشي يتفلت معه الإزار ويسقط أحد الشقين. فقال إن أحد شقي يسقط إلا أن أتعاهده. هذا الأمر الثاني أنه قال أتعاهده، معناه أنه متى علم به رفعه، والذي يسبل ثوبه عالم به ولا يرفعه. ثم إن أبا بكر لا يستديم وهذا يستديم، فإن هذا الحديث من هذا الوضع، فليس هناك مناسبة للاستدلال بالحديث. الحديث في شيء وأفعال الناس في شيء آخر، يأتي إلى ثوبها ويأتي إلى شروالها ويأتي إلى إزاره ويرخيه عامدا متعمدا قاصدا لذلك، ويقول له من يفصل له الثوب تريده هنا أو هنا أو هنا، عالما متعمدا قاصدا. ولا شك أن هذا مخالفة صريحة للسنة، ما أسفل الكعبين ففي النار، فمن أنزل إزاره أو رداءه أسفل من الكعبين من الرجال فإنه موعود بهذا الوعيد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح. وعلى المسلم أن يتق الله، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لربك لأن الله أمرنا بذلك ونهانا عن عكسه، وأطهر لثوبك لأنه يصونه عن القذر ويصونه عن الأوساخ. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.